إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع نجمة ساطعة في عالم السينما، مثلت وأنتجت، دخلت مجلس الشورى. أعتقد كده أنا سهلت شوية عليكم مين الفنانة اللي هنكون معها النهاردة. اسمها غنيمة خليل حبيب. لخبطتكم شوية، هي الفنانة القديرة مديحة يسري. معنا في سهرة الليلة الأستاذ خليل حبيب. خليل حبيب مدير عام سابق بوزارة التعليم العالي، وهو ابن أخو الفنانة مديحة يسري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة أن في مواقع التواصل وفي كل ما يتحدث عن الفنانة مديحة يسري بنجد أن اسمها في الكثير منها هنومة، ويمكن مرة واحدة اللي ذكر اسم غنيمة. الاسم الصحيح؟ الاسم الصحيح غنيمة، لكن هي اشتهرت فعلا باسم هنومة في فترة متقدمة جدا من عمرها. ايه السبب؟ كانت تصغير لكلمة هانم، كانت فيها مواصفات الهانم بقياسات أو بمواصفات الزمن اللي هي كانت فيه، فكان الناس بيتقوا عليه لفظ هانومة على أساسنا هانم في نفسها، هانم في طريقتها، هانم في شكلها، هانم في كلامها، فعشان كده سميت بها النومة. وأول عينيك ما تشوف السعادة تروح بلع الألماس السوليتير بتاعتي؟ لا أبدا، أنا ما بلعتش الألماس، أنا عملت الحيلة دي مخصوص علشان أفضل هنا جنبك، علشان ما تغيبش صورتك عني. تفضلي، الألماظة بتاعتك اهي. انت زعلتي مني؟ اهو ده الشيء اللي انا كنت خايف منه. انا آسف، اعتذر لك. تعتذر عن ايه؟ عن كل اللي صدر مني. انا كنت مجنون، انا بصيت لفوق قوي. بالعكس ازاي؟ يعني انت مش زعلانة مني؟ ابدا، أنا كمان حياتي كانت ظلام زي حياتك لحد ما شفتك. وحياة قطوطة. يا خبر، أنا مش مصدق روحي. أنا كنت متصور إني أقدر أمسك النجوم بإيدي، كنت متصور إني أقدر أشيل الجبال بإيد واحدة، أقدر أنزح البحر بتنجال، لكن ما كنتش متصور أبدا إني حاسمع منك الكلام الجميل ده. ما كنتش متصور أبدا إني حقدر أقولك إني بحبك. الحب والسعادة عمري ما هعرف طعمهم إلا إذا لقيت بنتي. يوم ما هتجيب لي بنتي هو ده اليوم اللي هقدر أقولك فيه إني سعيدة، وأقدر أقولك كمان إني بحبك. هي الحقيقة كل من تعامل معها شعر برقي شديد في تعاملاتها، في أخلاقها، في تصرفاتها، حتى في فنها. هي من مواليد كما ذكر في وسائل التواصل الاجتماعي سلطنة عمان، لكن احنا نعرف انها من السودان. لا، هي مولودة في القاهرة في مصر، لكن جذور العائلة، جذور العائلة من ناحية الأم السودان، من ناحية الأب تركيا. يعني عجيب شوي. خليط عجيب، وبنلفت نظر المستمعين والمستمعات ان كثير من المعلومات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي هي خاطئة. احنا بنصحح المعلومات من مصدرها، من اهلها اللي يعرفوها بالتأكيد بشكل يعني اكثر وضوحا، ومعلوماتهم مؤكدة. استاذ خليل، هل كان في تواصل بينها وبين اخواتها وبعد ما دخلت الفن، ولا كانت العلاقات شكلها ايه؟ لا، كانت العلاقات ممتازه، وكان في تواصل مستمر، ما توقفش نهائي. يعني أنا من سن، أنا عندي 63 سنة. ربنا يديك الصحة. الله يكرمك. من سن 7-8 سنين أنا فاكر إن والدي كان بياخدنا كتير لها، فلا هي كان تواصل، كانت بتحافظ على صلة الرحم وصلتها بأهلها. كانت بتحافظ جدا على صلة الرحم معايا، مع والدي، مع أختها عليها رحمة ربنا مدام ناهد، عمتي التانية ربنا يكرمها بالخير يا رب. كانت محافظة على التواصل مع قرايب من بعيد، أبناء الخالة، لا كانها تواصل مع الكل. احنا عايزين نعرفها بشكل اكثر قربا. احنا عرفناها كفنانة من خلال اعمالها، لكن كلمنا عن العائلة، والدها، والدتها، اخواتها، كلمنا عن الخط ده اللي قد يكون مجهول للكثيرين. هو والدها عليه رحمة ربنا خليل حبيب، برضو اسمه كده، ده واضح ان ده اسم مشترك في خط العائلة كله. كان شغال في هيئة سك الحديد، وكانت والدتها ربة بيت، ووالدها كان النموذج بتاع الأفندي بتاع زمان، الطربوش، البدلة، اللي مش عارف ايه، اليقل من الشية، يعني ليه لو عندي صور عليه رحمة ربنا. كانوا بيكونوا في منتهى الأناقة الموظفين على فكرة. والعصاية طبعا الأبانوس، اللي هو الأفندي الأنيق اللي بالطربوش، اللي فكان هو ده مواصفاته عليه رحمة ربنا. كان يعني هو كان نجم سينمائي في نفسه، رغم انه لم يمتهن مجال السينما، ورغم انه هو كان رافض العمل انها تدخل مجال السينما، وكان بوابتها لدخول مجال السينما زواجها من الفنان محمد أمين. يعني هو ده هي جوزته في سن صغيرة. كان عندها قد ايه تقريبا؟ كان حوالي 16 سنة، وهو كان اكبر منها بحوالي 20 سنة تقريبا. ياه، الدرجة دي. اتجوزها على اساس ان هو يقدر، يعني يقدر بقى ياخدها للفن بعيد عن رقابة الاب. يعني هي كانت غاوية قوي للدرجة دي، كان باين عليها من الصغر. يعني والدك بيحكي لك عن حاجة زي كده؟ هي اولا كانت متفوقة دراسيا بعكس والدي الله يرحمه. دراستها هنا كانت في مصر؟ كانت متفوقة، وكانت بتحب انها تحضر حفلات سينما، وكانت بتحب، لغايه ما جات لها فرصه. دي كانت البدايه اللي هي يعني سمح بها والدها الله يرحمه، على مضض، على اساس انها يعني هي مشهد ولا اتنين وخلاص. وكانت صامته، يعني هي ظهرت ركزوا على عينيها، على عينيها فقط. متذكر اغنيه ايه؟ اغنيه بلاش تبصي في عينيها، وهو ركز الفنان محمد عبد الوهاب على عينين الفنانه مديحه يسري. بلاش تبصني في عينيا، دي البوسة في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. بلاش تبصني في عينيا، دي البوسة في العيد تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير قبة عشان يكون عندي أمل، خلي الوداع من غير رغبة عشان يكون عندي أمل. وبلاش تبصني في عينيا. هي فترة من الفترات في الأربعينيات اختيرت واحدة من أجمل 10 نساء في العالم. ده فعلا، وهي كانت معتزة جدا جدا جدا، وما زال عندي المجلات اللي بتتكلم عن الموضوع ده، احتفظت بيها على مدى حياتها كاملة، وما زالت عندي، لأن أنا يعني يمكن بعد وفاتها اتنقل لي كنزها ومخزونها على مدى السنين، وهي كانت بتحتفظ المحفوظات منها بتاريخها، بتاريخها، حاجات بقى لها مثلا حوالي أكتر من 70 سنة محتفظة بيها فعلا عندي. وكان منها اللي هو اختيارها من ضمن دي، كان أعتقد فرنسا، الاختيار ده كان من فرنسا. هي الحقيقة جمعت بين لون جمال خاص، يعني هي سمراء وفي نفس الوقت مميزة بعيون لها سحر خاص، ولها جمال وجاذبية من نوع مختلف عن الجمال اللي ممكن بنشوف فيه ملكات جمال العالم. هي كانت نقدر نقول الجمال المصري، يعني فيها فرعونية. هي كان جمال مصر، لأن حتى الفراعنة يمكن في تمثيلهم بيركزوا على جمال العيون، فهي كانت جمال المصري السهل الممتنع اللي تشوفيها، يعني هي ست جميلة، لكن فين جمالها تحديدا؟ لا، هي جميلة على بعضها كل متكامل. الفنانة مديحة يسري هل ممكن نقول عليها أنها كانت شخصية قوية صلبة رغم رقة مشاعرها، لأنها تعرضت لأزمات كثيرة وعانت كثيرا ومرت بتجارب صعبة، وبالرغم من ذلك نلاحظ أنها مثلا كونت شركة إنتاج سينمائي مع أول زوج لها المطرب والملحن محمد أمين، ومع الفنان محمد فوزي سندته في تأسيس شركة الأسطوانات اللي أسسها وعملها، وأنتجت هي أفلام شهيرة جدا. ممكن نتذكر بعض من الأفلام اللي أنتجتها زي مثلا صغيرة على الحب من إنتاجها. زي بعضه سميحة، أنا آسف آسف جدا. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا ستي سميحة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا. جيت إمتى؟ لسه جاية. العيال العفاريت جننوا سي صلاح، طول النهار يضربوا الجرس ويجروا. اتفضلي يا حبيبتي على اوضتك، غير هدومك لتاخدي بقى. حاضر. اتفضل انت، روح للطبيخ بتاعك. انت لسه غاوي طبيخ؟ مش هتبطل بقى؟ ابطل دلوقتي حدوي وتاكلي من ايديا حته دندقيه مسقعه. اعترافات زوج من إنتاجها، الحلوة عزيزة، السيرك، يعني الحقيقة لها أفلام كانت ناجحة جدا إنتاجيا. لا، هي من ناحية القوة هي سيدة القوة، هي فعلا سيدة القوة، وده امتد معاها يعني عايز أقول لحضرتك للساعات الأخيرة من حياتها. هي فعلا كانت سيدة القوة. ما شفتش عمتي منهارة أبدا، ما شفتهاش أبدا مشكلة تستحوذ عليها. كنت يعني تعي أيام وفاة ابنها؟ طبعا كنت فوق العشرين. ده هو كان توفي في حادث سيارة وهو يمكن كان عنده 26 سنة. عليه رحمة ربنا، كان متخرج من كلية سياحة وفنادق، وكان بطل رياضي، وكان بطل مصر في الكاراتيه، وكان له بطولات كمان في خارج مصر، كان مهذب جدا. هو كان ابنها من الفنان محمد فوزي. عمرو محمد فوزي برضو يعني صدمته طبعا. فيه يمكن كان من الحاجات المبكيات اللي انا لقيتها في ورقها ان هو تعين في احدى شركات الطيران الأجنبية قبل وفاته بحوالي 3 شهور، وهو بيكتب مسوغات التعيين فمكافأة الوفاة تروح فين، فكتب تروح لأمي مديحة يسري. الجواب ده كان مؤلم عليها قوي لما جت بعد 3 شهور من تعيينه تمسك الجواب ده ان هي المستحقة لديه. كمان هو كان عمل حاجة غريبة وكدامي بتحكيها لي، ان هو كان أمن على حياته قبل وفاته بحوالي يمكن سنة لصالحها. وساعتها حتى بتقول لي انا ضحكت وقلت له يا عمر المفترض ان انا اللي امن على حياتي ليك مش العكس. قال لها كل واحد بقى يشوف نفسه ويشوف حياته، يعني نشوف الدنيا هتمشي بينا ازاي. هي كانت بتقول ان انا بيجيني ويمكن مبلغ مش كبير، بس انا كان بيجيني مبلغ من عمر لغايه الشهر الاخير من وفاتها. قصه التامين بعد وفاته بدات تصرف هي مكافاه التامين، قصه التامين بتاعها. فهي كانت بتقول يعني هو عمل لي حاجه علشان افضل حياتي كلها افتكره، ما يعديش يوم من غير ما افتكره. شفتها بتبكي اياميها ولا كانت ايضا محتفظه بقوتها؟ كانت بتهدي الناس اللي حواليها للدرجه دي؟ لكن كان يعني حزنها بينها وبين نفسها. لكن كان بيجي لها نوبات كده تصرخ باسمه، يعني تصرخ باسم عمرو يا عمرو، هي ده. لكن كبكاء دي لا، بالعكس هما كان في ناس حواليها كان منهارين اكتر منها او منهارين، وهي كانت بتحاول تلطف منهم. وكان يمكن كان لها لقاء مع فضيله الشيخ علي جمعه، هو كان نوع من المواساه لها، قال لها ان ابنك ان شاء الله سابقك على الجنه وانت هتروحي تلاقيه. كانت هي حياتها برضو عايشه في جزء كبير منها على الامل ده، يعني كانها خدت تصريح بقى احنا يعني اصبحت في امر واقع، لما اموت هروح اقابل عمرو في الجنه. فضيله الشيخ الدكتور علي جمعه كانت هي بتقول عليه كده، قال لي كده، فانا هقابله ان شاء الله بمجرد وفاتي. يعني هي كانت صلبة، وأعتقد أن كل ما مر بها بعد ذلك من صدمات هو يهون بجانب الصدمة الكبرى في فقد الابن، وخاصة هو شاب كبير. هل هو كان متسرع في القيادة؟ كان في رعونة الشباب بعض الشيء؟ أكيد، لأنه هو كان على حادثة على طريق المطار على رحمة ربنا، وكان نتيجة سرعة. بس يعني هي كانت قبل عمر كان عندها بنت كانت اسمها وفاء. البنت دي كانت غير مكتملة، صفروها برا، كانت عايشة نزلت غير مكتملة وصفروها برا علشان تتعالج. كانت من مين؟ محمد فوزي أيضا. لغاية ما جيف مرة برضو، هي كانت من ضمن الحاجات اللي بتحكي دايما فيها ديت، ان جم في مرة اتصلوا بيها وقالوا لها البقاء لله من برا. توفت وهي عندها قد ايه تقريبا البنت؟ مكملش سنتين. هي بتقول بقى ان قبلها كانت حامل في عمر، فقالت للاستاذ الله يرحمه محمد فوزي، قالت له على فكرة وفاء مش هتعيش. ليه بتقول الكلام ده يا مديحة؟ قالت له ربنا اداني ده عشان يعوضني عن دي، ربنا اداني الحمل اللي انا فيه ده عشان يعوضني عن وفاء. بتقول اقل من اسبوع لقيت تليفون فعلا ان وفاء في ذمه الله. وما فكرتش تجيب اولاد تاني بعد لا ذلك. خلاص بقى خلاص هي كانت صدمتها في بنتها ان انا اكتفي على عمر وانكب عليه، رغم ان اتزوجت طبعا بعد محمد فوزي، لكن لا كان الفكره ان لا انا كفايه علي عمر. وعمر الله يرحمه كان له ثلاث اخوات، يعني منهم دكتور منير ربنا يديله كل صحه وخير. ولاده من الاب، ولاده من الاب، اخواته من ابوه من محمد فوزي، فيعني هم كانوا برضو على تواصل مستمر، ما كانش بينهم فرقه، كان محافظ على صله الرحم معاهم وعلى التواصل باستمرار، وهم كانوا محافظين على صله الرحم. وهم اكتر ناس التفوا حوالين عمتي وقت وفاته عليه رحمه ربنا. خلينا نتعرف عليهم ايضا. هو في اتنين في ذمه ربنا، وفي بقى دكتور منير محمد فوزي، شخصيه سماويه، شخصيه غير طبيعيه، هو دكتور عمرو دنيسة، ده كان على تواصل مع عمتي يمكن لغايه اليوم الاخير. نتكلم عن اخواتها، كان لها كم اخ واخت؟ كان لها والدي حبيب، وكان لها عمتي الاصغر منها او اصغر من والدي بكتير باكتر من 10 سنين، عمتي ناهد، وكان لها اخ غير شقيق عبد العزيز. ده من الاب؟ ده من الاب. هي موقعها كان فين في وسط الاخوه؟ هي كانت الاكبر، اكبر واحده فيهم، اكبر واحده فيهم. وده كان اداها سمه العموديه، هي عمده العيله لانها الاكبر، وهي اللي بتتولى امور العيله كلها. حتى عمي عليه رحمة ربنا كان مر بظروف صحية سيئة جدا، وهي كانت بتتولاه وبترعاه لآخر عمره الله يرحمها. يعني هي حتى كمان من ضمن الصدمات اللي تعرضت ليها أيام التأميم، هي حكت قصة حياتها بلسانها، وقالت إنها كانت مقيمة في مكتبها وكانت قوية وكل حاجتها اتخذت منها. يمكن من الحاجات اللي هي كانت بتحكيها إنها عرفت بقرار التأميم وهي كانت في حفل، جي السواق لها مدام حضرتك ما تروحيش على الفيلا، قصي جدا يعني ما تروحيش على الفيلا. ليه؟ الفيلا تأممت. فبتقول ساعتها يعني اتنرفزت وتعبت وتوكر من ده، خلاص هات لي العربية أشوف هروح فين، يعني بات فين. قال لهم خدوا العربية. فدي طبعا يمكن دي لحظة برضو كانت من لحظات اللي خد التاكس، ما كانش قدامها غير مكتبها فرانسيس اللي ما تصدرش لأنه كان إيجار. راحت قسمت المكتب جزء لإقامتها هي سكن، سكن مع عمر ابنها. كان عمر لسه لم يتوفى، موجود ما الكلام ده كان في الخمسينات في أوائل الستينات. والابن توفى، عمر توفى حبيب الله يرحمه سنة 83. فخلت عمر وراحوا من هناك وقسمت المكتب جزء سكن وجزء تقوم فيه بقى أعمالها. برضو من الحاجات اللي هي عشتها أن كان في نوع من التضييق حتى على شغلها. كانت هي متزوجة أيامها من الفنان محمد فوزي؟ طيب يعني هي ليس لها علاقة به؟ الفيلا كانت مشتركة بينهم، فعشان كده يمكن دي كانت من ضمن المصادرات. قعدت حوالي يعني سنين طويلة، يمكن حوالي 10 سنين تقريبا من غير شغل، لغاية ما جالها شغل إذاعي في إذاعة الكويت، وبدأت تعمل برامج إذاعية في الكويت. عندي البرامج دي حتى مكتوبة وعندي مسجلة على الشرائط الصوتية على مدى حوالي 10 سنين. 10 سنين قعدت تقدم البرامج دي، بتعمل وبتنتج وبتجيب الأستاذة سامية صادق ومحمد عبد الوهاب وفريق الأطرش، الدنيا كلها بتعمل استضافات وبتعمل برامج عن المرأة وعن الطفل وعن العلم وعن العلماء. دي اللي خلاها بقى بدأت تنهض من جديد وتستأنف في الحياة. هي معروف انها كانت من المدافعات عن حقوق المرأة، كانت بتتبنى هذا حتى في قضايا افلامها. يعني مثلا كلنا بنذكر فيلم الافوكاتو مجيحة وغيرها من الافلام، يعني حتى لو اتكلمنا لغاية افلامها الصبر في الملاحات كان بيتكلم ايضا عن خط يهم المرأة، لا تسألني من انا كان خط يهم المرأة، سلاسل من حرير، يعني كانت بتلعب على نقاط هامة جدا في حياة المرأة. هي فعلا كان اهتمامها كبير بأن حقوق المرأة ما تكونش حقوق شكلية، حقوق واقعية، ودي كانت بتبان أول لما كنا اختلف مع مراتي. بقى إزاي بقى أحكي لنا؟ يعني هي مثلا لما كان يكون في مشكلة بيني وبينها كانت حتيجي تجيني مثلا البيت، لقيت إن الكلام مش عاجبها، طب خلاص يا أولاد هتقعدوا بتاع وكلام من ده، خليل أنا عايزك في البيت عندي بس. وفي البيت بقى تقول ما شاءت بقى. هي كانت يعني ايه ما تجرحش قدام حد، تمام، لكن تجي تاخدني عندها في بيتها في أوضة نومها وتقفل علينا الباب وفي كشف حساب بقى وبهدوء. طبعا. هل هي كانت من النوع اللي ممكن يكون عصبي ولا دائما بتحتفظ بهدوءها؟ العصبية في حياتها قليلة جدا، يمكن في فترة مرضها الأخيرة نتيجة ضغوط مثلا معينة، نتيجة ضغوط طبعا المرض والألم وكبر السن. وحبيبتي يعني كانت مثلا 3 سنين بتقول لي أنا بقالي 3 سنين بشوف متر مربع فوقي أو مترين مربعين فوقي، يعني 3 سنين تقريبا نايمة. بس برضو يعني أقول إنها بتتعصب أقل مني مثلا ب10 مرات دلوقتي. ما شاء الله هي كان عندها 96 سنة، ده عمرها اللي عاشته في الدنيا توفته فيه. لا ما كانتش يعني بالمقاييس اللي احنا بنعرفها، لا مش عصبية برضو، لحظات كده وبعدين تسترجع هدوءها وتسترجع إيمانها بربنا. وهي كانت دايما تقول إن الإيمان والعزيمة، الإيمان والقوة والعزيمة هم دول حياتي. حتى كان لها دايما بتشعر دايما بتقوله لي، أنا لا أشكو في الشكوى انحناء، أنا لا أشكو في دمي وعروقي كبرياء. كان دايما بتقوله بتذكره نفسها، لا أنا حتى كنت بحاول أصلح لها بلاش تقولي كبرياء، تقولي لا أنا حافظة على كده. فهي كانت فعلا يعني ايه ما شفتهاش متشكو حتى من مرضها، الحمد لله انا احسن من غيري. كانت دايما مسلمه الامر لله. كانت تقول كده الحمد لله انا احسن من غيري، اهم حاجه ان انا افضل بعقلي لغايه الوقت الاخير من حياتي. انا شفت في حياتي ناس عقلهم ذهب واتبهدلوا جدا في اخريات عمرهم، انا بدعي ربنا ان ده ما يكونش. هي فضلت محتفظه بعقلها لغايه اللحظه اللي دخلت فيها في غيبوبه لمده حوالي ساعه او ساعتين. انا متاسفه جدا على اللي حصل، وعلشان كده ادي 50 جنيه تعويض. انا مش جاي عشان اشحت منك، انا فنان. امال عايز ايه يا اخي؟ انت غلبتني. عاوز اكمل الصوره. متاسفه ما عنديش وقت. ما عندكش وقت ازاي؟ ده ظلم. انت ضيعتي لي 9 شهور وليالي وتقولي ما عندكش وقت. لازم يكون عندك وقت. يعني عايزني اسيب شغلي واروح اترسم؟ ابدا، انا هسيبك هنا. ما ده برضه هيعطل اعمالي. يا ستي ابدا، انا هقعد استناك هنا في المحل، وكل ما يكون عندك وقت فاضي انت لي اسيبك شويه. ايوه بس وجودك في المحل للسبب ده بس امر مش طبيعي. اذا شغليني عندك. اشغلك عندي ايه؟ ده محلي فساتين وروايح وادوات تواليت احمر وبودره وحاجات زي دي. وانا فاهم كويس في الاحمر والبودره، خصوصا احمر الشفايف. انا اقدر اقول لك على ماركه الاحمر بتاع شفايف اي ست بمجرد ما تفحصه. تحب تدخلي شفايف تحت الفحص؟ لا لا لا معلش مش ضروري. اما مساله الروايح فانا افهم فيها عال قوي. تفهم فيها ايه؟ اعرف اشم كويس. بلاش ما اقدرش اشغلك عندي، لان مبدا المحل تشغيل الستات بدل الرجاله. ولما الستات يشتغلوا الرجاله يعملوا ايه؟ يرضعهم؟ من فضلك بلاش هزار، انا عامله كده مخصوص عشان اثبت ان المراه تتساوى مع الرجل في كل حاجه. لا الا عنه في حاجه واحده. في ايه؟ في العقل. تسمح تقفل باب المناقشه في الموضوع ده؟ على العموم انت برهنت انك راجل امين وانا احب اساعدك. انت مش رسام؟ اظن كده. خلاص انا هعينك ترسم موديلات الفساتين. موافق. وأزايز الكولونيا. موافق. وإعلانات المحل وتوظيف الفاترينات. موافق. و أنت بتعمل إيه؟ قصدك تبني؟ ماله يا فندم؟ ما احنا رجالة زي بعض. طب اتفضل مكتبك هناك. موافق. الفنانة مديحة يسري يعني تزوجت أكثر من مرة، وكل زيجاتها كانوا من شخصيات لهم مكانة في المجتمع. هي فعلا اول ازواجها كان محمد امين، ده كان مطرب وملحن كبير جدا في زمنه وممثل، اسسوا شركه انتاج زي ما قلنا. هم انتجوا يمكن حوالي 3-4 افلام تقريبا. لان الزيجه دي ما عمرتش كتير، لان زي ما حضرتك ذكرت هو كان اكبر منها بكثير. يعني من ضمن الافلام اللي انتجوها الجنس اللطيف، غرام بدويه، احلام الحب. يعني انا الافلام دي طبعا للاسف مندثره، ما عرفتش تجيب منهم اي حاجه. لا بس عندي التتر بتاعتها، التتر نفسه بتاع الفيلم فقط. لكن الافلام لا. علشان بحبك وجيت عندك في كل واحد حقك عليا وحياه عيني ما كانش قصدي. هو حسه انا عارفه متعين اتفرج عليك. حسد من خوفي عليك وعتبتك من عشمي فيك ده أنا كنت صحيح متقلب ولا كنتش ناوي أتكلم ده أنا كنت صحيح متقلب ولا كنتش ناوي أتكلم وعشان بحبك وجيت أعذبك تفوتني وحديك حقك عليا وحياة عينيا ما كانش قصدي. لكن أكيد أخذت خبرة في مجال الإنتاج منذ تأسيس شركة الإنتاج. احنا بنتكلم على سن ما قبل العشرين، بتنتج من قبل العشرين. زواجها الثاني كان بأحمد سالم، المخرج أحمد سالم، المهندس أحمد سالم، الطيار أحمد سالم، المذيع الأول من قال هنا القاهرة أحمد سالم. هو كان معروف أنه هو كان شخصية يعني ثرية وعلى خلق، وكان فتى أحلام الكثيرين في ذلك الوقت. يعني هو متعدد المواهب، متعدد الشخصيات اللي ممكن تقعدي معاه فيها. يعني هي كانت تتكلم عنه ان هو هتلاقيه في كل حاجة، في كل جانب. فكان ده تاني أزواجها عقب زواج أحمد سالم من أسمهان، من أسمهان بعد من الفنانة أسمهان، من فبعد انفصال عن الفنانة أسمهان تزوجته، وزيجة ما طولتش. غالبا هي دي الزيجة الوحيدة اللي لم تنتهي بالانفصال، يعني هي ظلت معاه حتى وفاته. حتى وفاته، وهي كانت بتعتز بيه جدا جدا، حتى كانت بتقول ان هو يعني الشخصية الوحيدة اللي من ازواجها التي لم يخنها. هي واضح انه كان له مكانة خاصة عندها، بدليل ان لما حكت حياتها بصوتها في احدى القنوات الفضائية كانت دايما بتذكره بانه كان انسان على خلق، وانه كان يعني بيحافظ على الصلة الطيبة بينهم. الجنتلمان، ثم الصفات الجنتلمان اللي ممكن نقولها، هو ده كان فعلا أحمد سالم عليه رحمة ربنا. يا درويش أفندي، تصرف المكافآت السنوية المعتادة للموظفين قبل ما سافر. سعادتك ما قلتش هتسافر انت بلد عشان البوسطة؟ لا، أنا المرة دي عاوز استريح، ومش عاوز حد أبدا يعرف أنا مسافر على فين، فاهم؟ وعاوز تسافر من غير ما تقول لي إدريس مسافر فين وحتغيب بعد إيه؟ لازم في حاجة مزعلك. أبدا يا عم إدريس، هو اللي يسافر لازم يكون زعلان؟ أنا بس عاوز أختلي بنفسي شوية واستريح من الجوابات والتليفونات. وما تنساش عمي زاهر بيه، هو جده هانم، وعمتي عليا، وعمتي بهية، وبقية القرايب. بعد وفاته كان في محمد فوزي، يمكن دي كانت أطول الزيجات. هي فعلا أطول الزيجات، واللي خلفت منه، واللي خلفت وفاء عليها رحمة ربنا في البداية، وبعدين عمر عليها رحمة ربنا. ويمكن ده من الأسباب إن كان في أفلامها اسم وفاء، يعني في فيلم باسم وفاء وفي فيلم باسم وفاء للأبد. هي فعلا كانت بتعتز باسم وفاء قوي. محمد فوزي كان نقدر نقول القصة الضاحكة الباسمة اللي في الآخر بقى انقلبت يعني للعكس مع الظروف اللي حصلت، والبلد بقى في اتجاه الظروف السياسية أيامها. لكن هي لم تتخلى عنه في مرضه، يعني رغم انفصالهم بيقال انها كانت دائما بجواره وسندته في محنته أيام مصادرة شركة الاسطوانات اللي أسسها. هي طبعا مش هنغمض حق زوجته اللي كانت معاه مدام كريمة عليها رحمة ربنا. هي الزوجة دي الزوجة اللي هو توفى وهو متزوجها. اللي هي فاتنة المعادي، اللي هي فاتنة المعادي، يعني الست دي تزوجته وما عادش معاها سنة أو اتنين، وبدأت النكبات تحيط بيه، وبدأ المرض دي وعاشت معاه وخدمته رغم أنها فاتنة المعادي، لكن لا كانت مخلصة جدا جدا له. فده الدور الأساسي الأصل كان مدام كريمة، وعمتي كانت بتوده وكانت بتحاول تخفف عنه، ودي هي كانت فيها حتة أن مفيش علاقة تنتهي بعداوة، دي كانت موجودة فيها. لا، العلاقة تنتهي. حتى كانت قالت ان يوم ما حصل انفصال بينها وبين محمد فوزي اتصل بقالت له فوزي الاعلام هيتكلم عننا بشكل مش حلو او كلام من ده، فايه رأيك نسهر النهاردة بعد ما اعلن الطلاق عشان نقول للناس ان احنا علاقتنا مستمرة فنيا او كلام من ده. فبقول لها انت مجنونة، قفل السكة. و سيستمر الحوار مع الأستاذ خليل حبيب خليل حبيب ابن أخو الفنانة مديحة يسري لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في حياة الفنانة الراحلة مديحة يسري. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي. القاهرة تقدم بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حكى العارف الزاهد عبد الواحد بن زيد البصري قال: رأيت رجلا في بعض أسفاري وعليه ثوب من الشعر، فسلمت عليه قلت: رحمك الله، أسألك مسألة. قال: أوجز، فإن الأيام تمضي والأنفاس تعد وتحصى والرب مطلع يسمع ويرى. قلت: ما رأس التقوى؟ قال: الصبر مع الله تعالى. قلت: ما رأس الصبر؟ قال: التوكل على الله. قلت: وما رأس التوكل؟ قال: الانقطاع إلى الله. قلت: وما رأس الانقطاع؟ قال: الانفراد لله. قلت: وما رأس الانفراد؟ قال: التجريد عما دون الله. قلت: ما ألذ الأشياء؟ قال: الأنس بذكر الله. قلت: ما أطيب الأشياء؟ قال: العيش مع الله. قلت: ما أقرب الأشياء؟ قال: اللحوق بالله. قلت: أي شيء أوجع للقلب؟ قال: فراق الله. قلت: ما همة العارف؟ قال: لقاء الله. قلت: ما علامة المحب؟ قال: حب ذكر الله. قلت: ما الأنس بالله؟ قال: استقامة السر مع الله. قلت: ما رأس التفويض؟ قال: التسليم لأمر الله. قلت: ما أعظم السرور؟ قال: حسن الظن بالله. قلت: من أعظم الناس؟ قال: من استغنى بالله. قلت: من أقوى الناس؟ قال: من استقوى بالله. قلت: من المغبون؟ قال: من رضي بغير الله. قلت: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ترك كل شيء يشغل عن الله. قلت: ما القلب السليم؟ قال: الذي لم يكن فيه سوى الله. قلت: أوصني. قال: اعمل بطاعة الله، وارضى بقضاء الله، واستأنس بذكر الله، تكن من أصفياء الله. وعلى نفس المنوال سئل يحيى بن معاذ: ما علامة القلب الصحيح؟ قال: الذي هو من هموم الدنيا مستريح. قيل: وما القوت؟ قال: ذكر من لا يموت. قيل: متى يتم أمر العبد؟ قال: إذا سكن مع الله بلا هم. قيل: وما رأس الهدى؟ قال: صدق التقى. قيل: ومن الغريب؟ قال: الذي ليس له من حبه نصيب. قيل: ومتى يبلغ العبد إلى ولاية مولاه؟ قال: إذا عزل عن قلبه كل من سواه. قيل: وما الراحة الكبرى؟ قال: التسليم للمولى. قيل: وما أفضل الأعمال؟ قال: ذكر الله على كل حال. ويقول العارف الشيخ أبو بكر الواسطي: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه قطع عن قلبه كل ما دونه، ومن حرم المعرفة حرم حلاوة الطاعة، ومن حرم حلاوة الطاعة حرم المؤانسة في الخلوة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.